بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والذي نستضيف من خلاله فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ بن محسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا معكم شيخ بن محسن في اللقاء الماضي عند القاعدة 54، قال المصنف رحمه الله فيها: القاعدة 54: من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ هذا على 3 أقسام: أحدها أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة كما تقدم فيها شبه من القاعدة التي قبلها، لكن هذه القاعدة تتعلق من جهة الحرمة والجواز، فهي من جهة خطاب الشرع، وأنه لا يجوز له، وأنه إذا تصرف إنسان في حق قد استقر لغيره فإنه لا يجوز أن يتصرف فيه، بخلاف التي قبلها كما سبق الإشارة إليه، فهي من جهة خطاب الوضع، وهي تتعلق من جهة الأسباب ونفوذ التصرف من عدمه. فلهذا جعل المصنف لكل قاعدة كلاما مستقلا، وقد سفر عليه تفريعا مستقل. وقول من ثبت له حق كما تقدم في عين، مثل المرهون، العين مرهون، وسقط بتصرف غيره فيها، بمعنى أنه إذا كانت العين المرهونة تصرف الراهن فيها مثلا بالبيع، هل يجوز، أو تصرف مثلا فيها بالعتق لأنه أقوى، هل يجوز للراهن أن يتصرف فيها، وهل يجوز له الإقدام على هذا التصرف؟ ففرق بين قولنا إن التصرف ينفذ، وبين قولنا إنه يجوز أو لا يجوز. فهذه القاعدة يعني معنى هل يجوز له سواء قيل بنفوذ التصرف أم عدم نفوذه. فإذا قلنا لا يجوز فهو آثم بمثل هذا الفعل، ولا يجوز له فعل هذا، لأنه ارتكب أمرا محرما من جهة تصرف في شيء لا يجوز له يتصرف فيه، وهو التعدي على حق أخيه المسلم. كان والصواب أنه لا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف قبل استئذانه، بمعنى أنه إذا استأذنه في هذا سقط حقه وله أن يتصرف. يقول هذا على 3 أقسام: القسم الأول كما تقدم أن يكون الحق الذي يسقط التصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه كما تقدم، وهو الحق المستقر الذي ثبت وقد أخذ به صاحبه، يعني تملك، ليس له أن يتملك، لا، تملك وثبت له ذلك، يعني له تملك المرهون من جهة أنه ينفذ حقه فيه، وحقه في هذه العين لو لم يوفه ولم يوفي مثلا الدائن فهو مقدم على غيره. وعلى هذا مثله أيضا كما تقدم أيضا المحجور عليه بفلس، إذا طلب صاحب العين أيضا، إذا طلب صاحب العين المال مثلا الذي باعه وقد ظهر فلسه، ثم بعد الطلب ذهب وتصرف فيه البيع، نقول يحرم هذا التصرف بصرف النظر عن كونه ينفذ أو لا ينفذ، فهو آثم وهو تصرف لا يجوز له ذلك. فظهر الفرق بين هذا القسم والقسم الأول، وأنه على كل حال لا يجوز له الإقدام على مثل هذا الفعل. وعلى هذا إذا قلنا إن التصرف لا يصح وهذا هو الصحيح، نقول إنه يجتمع الأمران، التصرف لا يصح والفعل يكون به آثما، وهذا هو الصواب. نعم. الثاني أن يكون قد طالب به صريحا أو إيماء. الثاني من هذه الأقسام إذا كان الحق لصاحب الحق قد طالب به صريحا، وإيماء، هو حق مستقر تماما لكنه قد طالب صراحة أو ما إلى ذلك. مثله مثلا لو أن إنسان باع سيارته على إنسان، اشترط البائع، قال البائع: لكن أنا لي الخيار فيها 3 أيام. في هذا الحال نقول إن مطالبة البائع بالخيار يبعث على المطالبة، أو أنه في الحقيقة أراد الاحتياط في مثل هذا، فهو في الحقيقة يعني وإن لم يكن صريح يعني هذا وإن لم يكن صريح بالمطالبة، لكنه إيماء وتعريض بالمطالبة. هو ما قال أنا، هو الآن مجرد خيار، فهو له نظر الآن قد يتراجع عن البيع وقد لا يتراجع، فهو فيه تعريض وإيماء بالمطالبة بحقه في هذا المبيع والرجوع وفسخ المبيع. فالصراحة من باب أولى. لكن في هذه الحالة لو أن المشتري مثلا ذهب وتصرف في هذا المبيع ببيع أو هبة أو وقف مثلا، في هذه الحال وش نقول في حكم التصرف؟ أولا عندنا فيه أمر يتعلق بصحة التصرف مثل ما تقدم في القاعدة التي قبلها، والأمر الثاني يتعلق بجواز هذا التصرف وهو المتعلق بهذه القاعدة. والصواب أنه لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، لأن الخيار لصاحبه البائع، وقد عرض بالمطالبة به ولا يجوز له في الحقيقة. يقول قد يقول قائل طيب أليس العلماء اختلفوا في المبيع في مدة الخيار فيما إذا اشترطه البائع أو المشتري أو أحدهما في انتقال الحق؟ نقول قد اختلفوا، وذهب جو من العلم إلى أن المبيع ينتقل إلى من؟ إلى المشتري، ويكون مملوكا للمشتري على أحد القولين، والقول الآخر إنه لا ينتقل، لكن على القول بأنه منقول للمشتري. نقول هذا في الحقيقة ملك ضعيف، ملك غير مستقر، لأنه ربما يعني رجع وفسخ البيع. فإذا كان البائع قد اشترط فيه الخيار ضعف جانبه زيادة وزاد ضعفه، وعلى هذا نقول في انتقاله إلى المشتري نظر، لأنه ما دام أن الخيار للبائع والمشتري ليس له خيار والخيار في جانب البائع، في الحقيقة القول بانتقاله موضع نظر. ولهذا كان الصواب أنه لو قيل بانتقاله فهو ملك ضعيف لا يخوله حق التصرف الذي يبطل حق أخيه. وإذا كان الصحيح كما سيأتي أنه لا يجوز له أن يتصرف في حالة أضعف وهو في خيار المجلس كما سيأتي، فكيف في خيار الشرط؟ كيف في خيار الشرط الذي قد أظهر وعرض بالمطالبة؟ فعلى هذا نقول لا يجوز له أن يتصرف فيه. ويدل له أن المشتري لو اشترط الخيار لم يجوز للبائع أن يتصرف فيه، فكذلك نقول للمشتري لا يجوز لك أن تتصرف إذا كان البائع قد اشترط الخيار، وعلى هذا لا يصح في هذه، لا يجوز له أن يتصرف في هذه الصورة. نعم. الثالث أن يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به. هذا القسم الثالث المتعلق بالقاعدة في من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها، لكن والمصنف رحمه الله رتبها ترتيبا حسنا، فالأول أقواها والثاني يلي في القوة والثالث هو أضعفها من جهة التعلق، لأن الثالث مجرد خيار مجلس واللي قبل الخيار ماذا؟ شرط، وهو أقوى لأن اشترطه، لأن خيار المجلس ضعيف بمجرد المفارقة يسقط الخيار، مجرد المفارقة على يسقط الخيار. لكن في هذه الحال إذا تبايع هذه السيارة أو تبايع هذا البستان أو هذا الكتاب، ونقول الآن يثبت على الصحيح خيار ماذا؟ المجلس، لهما البيعان بالخيار ما لا يتفرق، هو حق ثابت شرعا، هو الآن ما طالب ولم يأخذ به، هذا لحق، هل أخذ به؟ هل طالب به؟ هل قال هو أريد الخيار ولا ما ولا المصنف يقول ولم يأخذ به ولم يطالب، ما طالب بحقه، هو ساكت الآن. فإذا كان جالس مجلس البائع قام وخرج من المجلس، سنقول في هذه الحالة يسقط خيار ولا ما يسقط؟ يسقط الخيار، يسقط الخيار، لكن هذا هو الأصل سقوط الخيار. لكن مصنف أورد فيه الخلاف رحمه الله، وعلى هذا نقول هل يلزم المشتري الانتظار حتى يعلم؟ نقول أولى للمشتري فيها مثل هذه الحال أن يسأل صاحب البائع، يقول هل لك تريد أن ترجع، تريد أن تفسخ؟ هذا من تمام حسن البيع والشراء ومن تمام البركة فيه أن يشابر صاحبه، يقال كان إن كان لك نظر في المبيع وإلا أنا دي نظر نتفارق وينتهي الأمر، وإلا فإما أن يتم البيع يسقطه بإسقاط الخيار، ولهذا لو أسقط خياره ما سقط على الصحيح ولو كان في المجلس، يعني كما في اللفظ الآخر لا بيع الخيار إلا سقط خيار. نقول لكن لو أنه ما شاوره في هذه الحال ننظر، إن كان فارقه حتى يسقط خياره مجرد ما باع مباشرة فارقه ما وجع له فرصة حتى ينظر ويتأمل، نقول هذا لا يجوز له. وإن كان لا إن انتظر والبايع لم يضر ذلك يعني نقول لا بأس بالمفارقة، لأن الممنوع والذي لا يجوز هو أن يفارقه خشية يستقيم. ولاختلف العلماء على قولين، قيل إنه يجوز أن يفارقه مباشرة، وهذا هو المروي عن ابن عمر كما في الصحيحين عنه أنه كان إذا باع بايعا رجع القهقرة وفارق حتى يسقط الخيار. والقول الثاني لا يجوز المفارقة، وسدلوا بحديث عبد الله بن عمرو العاص عند أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد جيد لنسخة عمرو بن شعيب نسخة حسنة، وهو بإسناد حسن أنه عليه الصلاة قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. شوف ولا يحل. وعلى هذا نقول إذا بعت بيعا من أخيك فإن فارقته خشية أن يطلب منك الإقالة، ولهذا من أقال كما حديث له عند ترم عند أبي داود من أقال أخاه قال الله عثرت عند ابن ماجه يوم القيامة زلت يوم القيامة قال الله عثرته، في الحث على مسألة الإقالة. وهذا متى يقع إذا طلب من أخيه أو أمهل أخاه بذلك حصل المقصود. وعلى هذا نقول إذا فارقته خشية أن يستقيل فلا يحل لذلك ولا يجوز ذلك. هذا هو معنى قوله ولم يأخذ به ولم يطالب به. نعم. فأما الأول فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون، إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب فإنه لا يجوز. نعم، هذا التمثيل، هذا في الحقيقة تمثيل سبق الإشارة إليه، كل قول هذا الأول على ما سبق الإشارة إليه في الحق الذي قد أخذ به صاحبه، قد توثق وتملك، بمعنى يعني يكون الأمر في تمام التوثق وهو الشيء المرهون، مثل لو إنسان رهن عبدا مملوكا رهنه ثم قام مالك العبد هذا فأعتقه، في هذه الحال إذا قلنا أنه ينفذ معنى أنه يقع العتق، هل يجوز التصرف؟ لا يجوز. شوف قد نصحح التصرف قد نجوز التصرف نقول التصرف نافذ وهو حرام، نقول التصرف نافذ هذا على المشهور عند الجمهور يقولون. والقول الثاني يقولون لا يصح أن التصرف كما أنه لا يجوز وهو لا يصح، وهذا القول أقوى وأجود، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه مفرد، والصحابة رضي الله عنهم يستدلون على بطلان العقود والشروط بتحريمها، قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتابه فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولهذا كان الصواب أنه لا ينفذ ولا كما أنه لا يجوز، لكن كل هذا على المشهور عند الجمهور وعلى المذهب أنهم يقولون إن التصرف ينفذ معنى أنه يعتق هذا العبد ولكن يجب بدله، معنى أنه يجب قيمة هذا الرهن، يضع بدل هذا المملوك بقيمته ماذا؟ رهن، لأنه لا يجوز له أن يبطل الوثيقة ما دام أننا بطلت الوثيقة هذه فلازم أن يضع مكانها بدلا، وإذا لأنه صح التصرف. لكن إذا قلنا إن التصرف لا يصح وإن التصرف باطل في هذه الحالة يكون باقيا على حاله رهن، فهذا هو على التمثيل على القسم الأول. نعم. وأما الثاني فإنه لا يجوز أيضا، ومنه خيار المشترط في العقد، لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع وإن قلنا إن الملك له. هذا مثل ما تقدم أيضا على القسم الثاني، وهو إذا كان قد طالب به مثل ما تقدم في الخيار المشترط، فإنه أيضا لا يجوز. ولهذا زاد هنا رحمه الله ولا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع، قوله بالتصرف بأنواع التصرف، سواء كان التصرف مثلا ببيع أو وقف أو هبة أو ما أشبه ذلك فإنه حرام. قال وإن قلنا إن الملك له، هذه فائدة. قد يقول قال طيب أنتم تقولون إنه ينتقل إلى المشتري، قال وإن قلنا إن الملك له فإنه لا يجوز له ذلك، لأنهم مع ذلك يقولون إما أن يقولون لا يجوز له معنى أنه يصح التصرف، إنه يصح التصرف. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح ولا يجوز، وهذا هو الأظهر. ما دام أننا قلنا إنه لا يجوز له ذلك فما فائدة ذلك إلا عدم نفوذ التصرف؟ وأي فائدة تحصل حينما نقول إن التصرف حرام؟ إذا قلنا إن التصرف لا بد أن يترتب أثره عليه وهو عدم نفوذ التصرف، فكيف يكون حراما موافقا للأدلة من جهة صحة التصرف؟ لا يمكن. إذا كان حراما فلا بد أن يكون مخالفا للأدلة الشرعية، وليس عندنا دليل المسألة، ليس عندنا دليل المسألة على إلا الأدلة العامة التي تدل على أن أي تصرف مخالف للشرع فهو تصرف باطل، فكيف نقول إن تصرف لا يجوز وهو تصرف من جهة النفوذ أو من جهة الصحة، من جهة النفوذ نافذ ومن جهة الصحة الصحيحة وما أشبه ذلك؟ فلهذا كان كما تقدم أنه لا يجوز له ذلك وأنه لا يصح، لأنه يبطل حق أخيه المسلم، ثم هذا في الحقيقة يفوت المقصود، ثم يكثر المشاكل بين الناس ويكثر التلاعب. إذا قلنا إن الحق لأخيك ولا يجوز لك أن تتصرف، لكن مع ذلك تتصرف جاز لك ذلك من جهة الحكم الشرعي وأنه تصرفك نافذ، هذا لا شك أنه يحصل الفساد في كثير من العذر كما تقدم. نعم. وأما الثالث ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز أيضا، ولهذا لم يجوز إسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره كما لو اشترطه، ويندرج في صور الخلاف مسائل. نعم. وهذا وأما الثالث قال فيه خلاف، ولهذا أفرد الثالث عن القسمين الأولين، لأن الثالث فيه خلاف جيد وفيه خلاف، ولهذا خلاف قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، والمصنف صحح عدم الجواز وأنه لا يجوز التصرف في الخيار المجلس الثابت مثل ما تقدم، مع أن القول الثاني هو جوازه. قالوا لأن البيع قد تم، ولأن البائع لم يشترط والمشتري لم يشترط ولم يحصل خيار، وهم ما دام في المجلس هما لهما خيارهما، وإذا تم البيع هذا عقد وهذا أوجب وهذا قبل تم العقد، في هذه الحال لا يمنعون من التصرف. لكن الصحيح كما تقدم إذا كان تصرفه على جهة الإبطال له وأراد أن يسقط حقه فالصحيح أنه لا يصح كما سيأتي في الأمثلة. نعم. ويندرج في صور الخلاف مسائل، منها مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس خشية الاستقالة. نعم، يعني خشية أن يطلب أحد المتبايعين الآخر استقالة، وهذا ولهذا كان ما ذكر المصنف رحمه الله هو الذي وضح المسألة، بمعنى أنه إذا كانت المفارقة خشية الاستقالة، أما إذا فهم منه إذا كانت المفارقة لا لخشية الاستقالة حصل له حاجة أو انتهى البيع ثم بعد ذلك لم يحصل ما يدل على أنه فارق لجي ذلك فلا بأس من الفارق، إنما المفارقة خشية الاستقالة والذي يحرم. ولهذا قلنا إنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ما بلغته السنة بذلك. نعم. وتصرف المشتري في الشخص في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب، كذلك أيضا هذا القسم تصرف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب، والمصنف قال قبل الطلب لأنه إذا كان بعد الطلب صار من القسم الذي قبله لأنه حق استقر، بل صار من القسم الأول لأنه حق قد أخذ به صاحبه وطالب به، مثلا ممكن تجعله من القسم الأول ممكن تجعله من القسم الثاني لأنه حق مستقر، حق مستقر قد أخذ به صاحبه وله المطالبة. فعلى هذا إذا كان الشخص المشفوع مثلا مشترك بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي، يقول إن كان المشتري تصرف قبل طلب الشفيع الشريك قبل طلبه فهو من القسم الثالث وفيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز، وهذا هو الصواب، الصحيح أنه لا يجوز، والصحيح أيضا أنه لا ينفذ التصرف أيضا على الصحيح، وهذا هو قول الجمهور أيضا، لأن النبي قال لا يحل له أن يفارق، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أيما رجل كانت له أحد كانت له شريكة في ربعة وحائط فلا يحل له أن يبي حتى يؤذن شريكة له، دل على أنه يجب عليه. أما بعد الطلب فالأمر واضح وقد استقر بطلب من له الحق. نعم. ووطء الزوجة المعتقة تحت عبد كذلك أيضا، لو أن زوجة كانت تحت مملوكة تحت مملوك فعتقت، اعتقها سيدها، جاء في حديث عند أبي داود وغيره أن الرسول قال إن قريبك فلا خيار لك. اختلف العلماء في هذا فيما إذا وقع الجماع هل يسقط خيارها أم لا يسقط، أو يفرق بين العلم أو عدم العلم إذا كانت تعلم بذلك. منهم من قال إذا وقع منه الجماع لها فإنه يسقط خيارها مطلقا ولا خيار لها، وتثبت الزوجية عليها لزوجها المملوك بمجرد الوطئ لأنه خيار يسقط بالجماع ولا يشترط العلم. والقول الثاني أنه لا يسقط إلا بعد علمها، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر في مثل هذه المسألة، وأن لها الخيار في مثل هذا. فقصده من هذا رحمه الله، قصده يعني شمعنا وجه التمثيل، لو أن مثلا الزوج علم بعتقها وهي لم تعلم فجامعها حتى يسقط خياره، هذا المعنى، هل يحل له هذا التصرف أو لا يحل هذا التصرف، هل يجوز له هذا التصرف ولا يجوز التصرف. فإن قيل يجوز له التصرف، يجوز أن يطأها، وقيل إنه أو لا يجوز، وهذا هو الأظهر إذا كان علم أنها لم تعلم، علم بعتقها وهي لم تعلم، ولهذا كان الواجب عليه أن يعلمها وأن يخيرها، يقول الآن أنت عتقتي الآن، فإن كنت ترين تبقي على الزواج في هذه الحال حل له ذلك وجاز له وطئها، وإلا فلا يجوز له حتى يعلمها بذلك. هذا وجه إدخاله. نعم. وتصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول. نعم، كذلك أيضا إذا معلوم أن الزوج إذا أمهر الزوجة مهرا ثم طلقها، يعني أمهرها مهرا أعطاها إياه وسماها إياه أو سماه إياه ثم أعطاها ثم بعدك طلقها قبل الدخول، فإن لها ماذا؟ نصف المهر، لها نصفه، ثبت لها نصفه. لكن بعد الطلاق الآن بعد الطلاق بعدما طلقها قبل الدخول صار النصف الثاني ممن؟ للزوجة. الآن هل لها أن تتصرف فيه أو لها أن تتصرف فيه؟ على خلاف، والأظهر والله أعلم أنه ليس لها أن تتصرف فيه، لأنه لن حق للزوج، وصار عندها الآن بمثابة الأمانة، فالواجب عليها أن تحفظه ولا يجوز لها أن تتصرف فيه، إنما تتصرف في القسم في الشيء الذي يخصها. نعم. القاعدة 55، من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ هل يكون تصرفه تملكا أم لا، وهل ينفذ تصرفه أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون تملكا ولا ينفذ، وفي بعض صورها خلاف. ومن صور المسألة البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه. نعم، هذه القاعدة كما قلنا، من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ، مثل ما ذكر مصنف رحمه الله من صور المسألة، البائع لو أن إنسان باع إنسان سلعة بشرط الخيار، قال لي الخيار 3 أيام، هل له الآن أن يتصرف فيها بمعنى أن يبيعها على شخص آخر أو أن يقفها قبل أن يظهر قبل أن يعني يبين ما الحال، معنى هل أمضى البيع، هل فسخ البيع، هل يقول فسخت البيع، يعني تصرف قبل صريح القول فيها، هذا وجه النظر فيه. ثبت له حق التملك الآن، لها الآن للبائع الآن حق التملك في هذه السلعة، له أن يتمم العقد عليها بمعنى أن ينفذ البيع ويقول قد أسقطت خياري ويتم البيع، أليس كذلك؟ هذا حق التملك. أو فسخ بمعنى أن يقول قد أسقطت خياري ففسخ ماذا؟ البيع. لكنه قبل أن يفعل هذا هو لم يقل أنني أجزت الخيار أو ألغيت الخيار، لا هذا وهذا، ذهب وتصرف الآن فيها، باعها على إنسان شيء آخر. قال ما دام لي أنا الخيار الآن في نفسه، يعني قال أنا ببيعها على شخص آخر، لكن لم يظهر تصرفه بالقول بالفعل، ولم نعلم ذلك ولم نطلع عليه. هل ينفض تصرفه ونقول تصرفه الآن في هذه الحقيقة يكون تصرف في شيء مملوك ويكون منزل منزلة فسخ العقد الأول ثم بعد ذلك إجراء العقد الثاني سواء كان عقد بيع أو وقف أو غيره مثلا؟ هذا فيه يقول المشهور مذهب أنه لا يكون تملكا ولا ينفذ، بمعنى أن تصرفه الآن هذا هل نجريه مجرى التملك وفسخ والفسخ وكأنه تملكها الآن وصح تصرفه؟ يقول ولا ينفذ. وفي بعض صورها خلاف، من صورها كما تقدم البائع بشرط إذا تصرف المبيع لم يكن تصرف فسخا ولم ينفذ تصرفه، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. كذلك أيضا من صورها تصرف الشفيع في الشخص المشفوع قبل التملك. إنسان مثلا له حق الشفعة، له حق الشفعة مثلا في عين، ثم يعني هو الآن يعني قبل أن يقول مثلا تملكتها وقبل أن يقول مثلا أريد أن أشتريها ذهب وباع هذا الشخص، ذهب وباع هذا الشخص، ما قال تملكته أو طالب به مثلا، إنما أظهر أنه يعني ما قال تملكته، لكن هل فعل هذا وبيعه مثلا وتصرفه في الشخص يقوم مقام المطالبة ومقام الأخذ به وينفسخ التصرف الأول ويكون له حق التصرف فيها؟ هذا أيضا فيه خلاف. أيضا من الصور التي تبينه أيضا المطلقة الرجعية، مطلقة الرجعية الآن إذا سطلق زوجته في هذه الحال له أن يراجعها، له أن يراجعها، لكن لو أنه راجعها بالوطء هل يجوز له أن المراجعة بالوطء وتكون زوجة له، بمعنى أن يكون وطؤه لها بمثابة قوله ارتجعتها؟ كما أن تصرف الشفيع في الشخص بمثابة قوله تملكته وأخذته، هذا فيه أيضا خلاف في مذهب. وإن كان الصحيح في مسألة الرجعية لأن أن الصحيح في مسألة الرجعية أنه يجوز ارتجاعها بالوطء مع النية، مع في خلاف هل يحصل رجوعها بذلك أم لا. وإن كان الصحيح له ذلك لأن الرجعية زوجة لها أن تتزينه ولها أن تتشوف له ولها أن تتشرف له، ولهذا كان له أن يخلو بها على الصحيح، فلهذا لو راجعها بالوطء فإنه يكون رجوعا بالفعل ويصح، لكن يكون بالنية خروجا من خلاف أنه من قال لا يصح لك. ولهذا قال بعضهم الذين صحوا قال لا يجوز رجوعه ولو وطئ فوطئ حرام، لكن لا يكون كالزنا. وإن كان الصحيح أنه له أن يسترجعها بالفعل كما أن له أن يسترجعها بالقول، لكن يكون مع النية كما هو مذهب مالك في هذه المسألة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية. كان معنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل معلقا وشارحا لها، شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.